زيادة تعالى الأخ أم ياسر. أنا كنت بحكي لا هو الله انغلبت عليه العادة. زيادة تعالى بارك الله فيك في خطبة الحاجة، هذه زيادة ما تقرها أنت لولا أنها سبق شباب، وهي زيادة تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا. أنا قلتها نعم سبحان الله. هذه أنا أول ما لأنه ذكرت وكتبت على يدي الأخ اللي كتبت كلمة على إيدك، لماذا كتبت هذا الكلمة؟ الله يجزيك الخير. نعم نعم بارك الله فيك. نعم الله يجزيك الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام.